من العلوم النافعة علم الأمر والنهي، وهو علم الحلال والحرام، علم ما يصح من عبادتك وما لا يصح، يعني علم الظاهر، وهذا هو الذي يسمى علم الفقه. وسمي علم الفقه لظاهر قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وما جاء في الأحاديث من ذكر الفقه. لكن في الحقيقة أن الفقه في الشريعة، الفقه في القرآن، الفقه هو الفهم، فلهذا صار الفقيه هو العالم الذي يفهم معنى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني أن يفهموه. فإذا تسمية علم الفقه اللي هو يبتدئ من الصلاة إلى آخره، الصلاة يعني وما قبلها من الشروط، طهارة المياه التي يتطهر بها وما يتصل بذلك، هذا كله جعلوه كذلك لأنه بعد الشهادتين وهما أعظم أركان الإسلام. وإلا في الحقيقة بعض العلماء قسم الفقه إلى قسمين: فقه أكبر وفقه أصغر، وجعل الفقه الأكبر الذي هو التوحيد، وهذا لأجل أن يحظى التوحيد والفقه جميعا بقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه يعني الفقه الأكبر والأصغر، يعني التوحيد وعلم الحلال والحرام. ابن القيم في هذه الأبيات قال: والأمر والنهي الذي هو دينه. الأمر والنهي يعني العلم بالحلال والحرام، يعني بالفقه. وهذا ولا شك أنه من علمه فإنه سيصلي على وفق الشريعة، سيتطهر على وفق الشريعة، سيصوم على وفق الشريعة، يحج على وفق الشريعة، يبيع ويشتري على وفق الشريعة، بل يعاشر أهله على وفق الشريعة. ففرق بين عالم وجاهل، وليس سواء عالم وجهول. الفقه الأمر والنهي يلاحقك في كل مكان، حتى في جلستك هذه يلاحقك الأمر والنهي والحلال والحرام والواجب والمندوب والمباح والمكروه إلى آخره. فمن علم أحكام الشريعة تصرف في أحواله على وفق تلك الأحكام، فيكون مأجورا في كل حال، لأنه يفعل ما يفعل متذكرا حكم الشريعة ويتصرف على وفق ذلك. وإذا أتى بعض الذي يريد أن يأتيه ويعلم أن الحكم كذا وكذا، وأن هذا يجوز في هذا الحال وهذا لا يجوز في هذا الحال، بخلاف من هو جاهل فإنه لا يعلم إلا قليلا، فسيرتكب كثيرا من الأشياء وهو لا يعلم أنه خالف.